أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وفي رواية: فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول: إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي. ولمسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة، كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ. فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وأخرج البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، يعني صلاة العتمة، وأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي قدمها وأخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلما كان يرقد قبلها. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وهم يعتمون بالإبل، وفي رواية بحلاب الإبل. كانت الأعراب تسميها العتمة، وأعتم بحلاب الإبل إذا لم يحلبها حتى يدخل في عتمة الليل وهي ظلمته. قال ابن حجر: اختلف السلف في إطلاق العشاء على المغرب وإطلاق العتمة على العشاء، فمنهم من كرهه كابن عمر راوي هذا الحديث، ومنهم من أطلق جوازه، نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره، ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى وقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، أي بريق خاتمه. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، كان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفف الصلاة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وأخرج مسلم عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يمتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وفي أخرى قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها.